فإن لو تفتح عمل الشيطان. طيب، ما المراد بعمل الشيطان؟ ها. نعم، طيب، يعني ما يحدثه في القلب من التحسر والندم وعدم الانشراح. والدين الإسلامي يريد من أهله أن يكون الإنسان دائما منشرح الصدر، منطلق اللسان، طريق الوجه. طيب، سبق أن الصدقة لا تنقص المال، فلماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؟ سأل حتى على الصدقة، لماذا قال ما نقصت؟ لا، ما أريد ما أريد معنى الحديث مقواه، لكن لماذا قال؟ نعم، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب ذلك. لا، أنها تحمل أشياء. إيش معنى تحمل معنيين؟ لا لا، قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب، حتى يزيل ذلك الوهم الذي قد ارتاد الإنسان من أنه يفكر أن المال سينقص بإفاقه، لأنه لما كانت الصدقة تنقص المال حسا، نعم، بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تنقصه معنى، لأن حقيقة إذا صار عنده 100 ريال وصدق بعشرة صارت لم يكن عنده إلا 90، وحينئذ يكون نقص. لكن الرسول قال ما نقص الصدقة منه، قلنا أنها تزيد. نعم، كيف ذلك؟ نعم، كيف لا تنقص؟ أن الله ينزل البركة في هذا المال الذي تصدق منه كذا، والبركة لا شك أنها يكون فيها انتفاع كثير في المال. ثانيا، لا، نعم، احسنت، دفع ما قد يحصل على المال من النقص كزلف وسرقه واحتراق وغير ذلك. ثالثا ايضا، دفع ما قد يحصل للانسان من إيش؟ من نفقات لدواء المرض وغير ذلك من الأشياء التي تنقص المال. ثم هناك شيء لم نتفضل له، وهو قوله تعالى وما أنفقت من شيء إيش؟ فهو يخلف. لا بد أن ما أنفقته سيأتي بعده شيء، إن الله وعد وما أنفقت من شيء فهو يخلف. هذا أيضا يدل على عدم نقص الصدقة للمال. ولماذا قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا سمين؟ نعم، يذكر الرحمة أن يتوهم أن العفو قد يكون دليل على صغار. أحسن، الإنسان قد تقول له نفسه إنك إذا عفوت فهذا ذل، خذ بحق. قال رسول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. طيب، ثالثا، ما الحكمة من قوله وما توضع أحد إلا رفع؟ قال في هذا القول. ثم في الحديث الحث على الصدقة وعلى العفو وعلى التواضع. طيب، وأظن العفو قد تقدم لنا أنه ليس على إطلاق، وإنما هو مقيد بماذا؟ بالإصلاح. فمن عفا وأصلح لأن كان في عفو إصلاح، أما إذا لم يكن في عفو إصلاح فإنه لا ينبغي العفو، بل أحيانا يجب الأخذ. ثم قال وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الناس. أخذنا وهي